أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل دائما على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المسلمين، ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في الآيات التي يستفاد منها ثبوت الولاية للأنبياء بل وللأئمة عليهم السلام، وهذه الآيات المباركة التي تذكر في هذا المجال على طوائف ثلاث: طائفة في الأنبياء السابقين في داود، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، وطائفة في خصوص نبينا المكرم صلوات الله وسلامه عليه، وطائفة في النبي وأولي الأمر، أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر. فنحن الآن ندرس الطائفة الثانية في الواقع باعتبار أهميتها، ثم ندرس الطائفة الثالثة، وأخيرا الطائفة التي فيها الأنبياء باعتبار تكميل البحث. الروايات الواردة في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب الولاية عدة من الروايات التي خاصة برسوله، لا أنه غير الرسول أيضا فيه. مثلا آية الولاية: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. فهناك الولاية للرسول وللذين آمنوا، والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وأما الآيات التي دلت على الولاية لخصوص رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لأن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ذكر في هذه الآية المباركة خصوص النبي لا غيره. نحن الآن نتعرض ابتداء لهذه الطائفة تختص برسول الله صلوات الله وسلامه عليه. من جملة الآيات التي دلت على ثبوت الولاية له صلوات الله وسلامه عليه الآية المباركة: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمونك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ودلالة هذه الآية ابتداء على ثبوت سلطة القضاء لرسول الله واضحة ابتداء قبل الدخول، وخصوصا أن في الآيات السابقة على هذه الآية: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. ونلاحظ قبل الوصول إلى ذاك البحث قد إشارة عابرة في رواية عمر بن حنبل الإمام الصادق صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يجعل منصب الولاية للفقهاء أيضا تمثل بنفس الآية، يعني ابتداء الإمام أورد هذه الآية: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. قال الله سبحانه في نفس الآية التي تمهيد لولاية رسول الله، أوردها الإمام الصادق تمهيدا لولاية الفقيه، وانصافا اقتباس جميل من الكتاب الكريم ومناسب لطيف بين الاستبهارين، يعني في الاستبهار. أما الآية التي فيما نحن فيه، قلنا المعروف في كتب السنة أولا شأن نزول الآية ثم نتكلم بالنسبة إلى مقام الدلالة. المعروف في مصادر العامة أن الآية نزلت في قضية الزبير مع بعض الأنصار على اختلاف اسمه، وحاصله أن الرسول صلى الله عليه وسلم ابتداء أمر الزبير أن يسقي بستانه ثم يترك الماء إلى بستان الأنصاري، وبعد أن تجاسر ذلك الأنصاري على رسول الله قال له رسول الله: اسق بستانك واصبر حتى يبلغ الماء إلى حد جدار الحديقة، جدار البستان، جدار الذي في الأرض يجعل للجدار للسلام، أو في بعض الروايات كعبين، حتى يبلغ الماء كعبين ثم أرسل الماء إلى بستان الأنصار. يعني تغير حكمه صلوات الله وسلامه عليه. ولذا ذهب المشهور من السنة في تفسير هذا التغير أن الأول كان من باب التسامح والثاني هو الحكم الواقعي. يعني الحكم الواقعي أن الأعلى يسقي بستانه أرضه ويصبر حتى يبلغ الماء إلى كعبين ثم يترك الماء للأسفل. يا برامج تشريد إن شاء الله نذكر هذا المثل. هذا ما جاء في كتب العام. و الانصاف سياق الآيات تشهد بذلك، انصافا لو كنا نحن، و سياق الآيات تشهد و انه هناك حكم و حكومة و قضاء و يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت، يعني كانوا يريدون التحاكم الى غير ما بينه الله. الطاغوت شيء يعبد من دون الله، من دون الطريق الالهي، و الله سبحانه وتعالى أرجعهم إلى رسول الله، فأنه لا بد من الرجوع إلى رسول الله. يعني الحاكم بل لا غرضهم يعني الرجوع إلى غير رسول الله من حكامهم، من يحكم في شيوخ عشائرهم مثلا أو في من كان موجود عندهم. طاغوت بهذا، طاغوت ليس بمعنى المتكبر، يعني كل حكم ليس لله، ما سبع الله، هذا يسمى طاغوت. اجمالا سياق الآيات انصافا لو كنا نحن، سياق الآيات يشهد بهذا المعنى، ان هناك اختلاف، ان هناك قضاء، وان المؤمنين مكلفون بالرجوع الى رسول الله. ويلاحظ من سياق الآية، من تعبير الآية، نقطة جدا مهمة، وهو وهي قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون، يعني التسليم لرسول الله في قضائه وفي ولايته دخيل في الإيمان. فلا وربك لا يؤمنون، يعني الإنسان أصولا لا يكون مؤمنا، ولذا حمل القضية على المنافق بعيد، يعني هذا أصولا من شرائط الإيمان أن يسلم لقضاء رسول الله، يعني من شرائط الإيمان أن يرجع الإنسان في الحكم إلى رسول الله وفي كل ما قضى يسلم له. الله أصلا ليس مؤمنا، يخرج عن حد الإيمان. ولذا يستفاد من هذه الآية المباركة، فلنفرض أن الآية في خصوص ولاية القضاء مثلا، يستفاد من هذه الآية المباركة أن من جملة شرائط الإيمان أن يكون القضاء لرسول الله. وإذا استفدنا من الآية المباركة أعم من القضاء، يعني التشريع الذي كان رسول الله، فيستفاد من هذه الآية المباركة أن التسليم لرسول الله في قضائه وفي تشريعه دخيل في الإيمان. غرضي أنه ليس هناك فقط مجرد قبول، يعني الإنسان إذا لا يقبل في القضاء برسول الله يخرج من الإيمان. فلا وربك لا يؤمن ظاهرا مباركة، انتخاب رسول بالله قاضي، نه انتخاب نه نه نه نه نه نه حتى يحكمون، يعني حينئذ يعني حينئذ لابد في الرجوع في جميع القضايا إلى رسول الله. طبعا الآن في جميع القضايا الخلافية، يعني باب القضاء نذكر أنه يشمل غير القضاء أم لا، يأتي الكلام فيه يعني في كيفية الاستدلال مبين. هذه نقطة جدا في تصورنا مهمة في هذا المجال، بحيث أن الرجوع إلى الرسول أصولا يخرج الإنسان من الإيمان، وجاء هذا المعنى في رواية عمر بن حنبلة، والراد عليهم كالراد علينا، والراد علينا راد على الله على رسول الله وهو على حد الشرك لله. يعني على آية الرواية المباركة لعمر بن حنبلة تشرح لنا بأن المراد من الإيمان معناه الظاهري، مو أنه مثلا درجة من الإيمان، لا، أصولا الرد على رسول الله يوجب الخروج عن الإيمان. الإيمان لا يتحقق إلا بعد التسليم لله ولرسوله. إذا تسليم لرسوله نفض بإمكانه أن تقوله في خصوص القضاء، ذلك شيء آخر. الآية نحن الآن ابتداء وظاهر الآية المبارك، هذا أبدا. ثانيا النقطة المتعبير الثاني يحكموك فيما شجر بينهم، التحكيم يعني ارجاع الحكم، يعني اخذ الحكم. و الحكم بلا اشكال سواء في الآيات و في الروايات قد يسبق على الحكم الصادر من القاضي، حكم وقد يكون على الحكم الذي ينشئه المعتبر ينشئه الجائل. مثلا الله سبحانه وتعالى يحكم بأنه مثلا يحرم الشيء الفلاني، هذا حكم. يحكموك لو كنا نحن وظاهر التعبير ما قطع النظر عن كلمة فيما شجر بينهم انصافا يشمل كليهما. و اما كلمة ما شجر لا يكون دالا لخصوص القضاء، لأن سبق حتى اليوم في بحث الفقه أشرنا أن في باب القضاء أيضا القاضي قد يحتاج في فصل الخصومة إلى الحكم أيضا، أن يحكم. يعني في باب القضاء دائما ليست الشبه موضوعية، قد تكون الشبه حكمية أصلا. مثلا تارتا هناك شبهة في أن هذا الشيء هذا الخاتم لوالدهم حتى يكون من الحظ أنبلا، وأخرى بحث في أنه الحذر خصوص الخاتم أم لا يشمل خصائص العهد، هذه شبهة حكمية ليس شبهة موضوعية. فكما يرجع إلى الحاكم في الشبهات الحكمية موضوعية يرجع إليه في الشبهات الحكمية، ويستفاد أيضا بأن بإمكان الشارع العمل، وهذا من خصائص الشارع العمل، بإمكان الشارع العمل يغير الحكم ينشئ الحكم لرفع الخلاف. يعني في هذه القضية التي تنقل كشأن نزول وفي كتب الأصحاب المذكورة في ذلك المرض من السنة مصادرها الروائية من السنة، ابتداء حكم رسول الله بسقي البستان تأمل، ثم قال اسق بستانك واصبر حتى يبلغ الماء الكعبين ثم أسقي. هم معنى ذلك أن رسول الله أنشأ حكما جديدا، لا نستطيع أن نقول حكم الله هنا حكم الله واحد. يعني هذا من شؤون رسول الله حسب ما يرى من المصلحة، ابتداء رأى من المصلحة أن يحكم بمقداره، ثم رأى أن هذا الأنصاري شدد عليه جعل قضاءه العام. ولذا في بمناسبة رواية لاضرر شرحنا، هنا شرحنا من جملة الفقرات في رواية لاضرر في رواية عبادة هكذا، وقضى أنه يجعل يحبس الماء للأعلى حتى يبلغ الكعبين ثم يرسل الماء. هذا القضاء موجود، هذا القضاء بعينه في رواية عبادة بن ثابت موجود، وقضى وقضى وقضى حدود 15 قضاء و 17 قضاء كان، وقضى أن لا ضر ولا ضرار، وقضى كذا وقضى، رواية عبادة بن ثابت، إلى أن يقول وقضى في سيل مهزوز أن يحبس الماء حتى يبلغ الكعبين، يعني يدخل الآن ثم يصل ما إلى حدود مثلا 4 أصابع كامل والوضوء مثلا 4 أصابع ثم يرتب الماء. طبعا بين قوسين لو بحث فيهم اختلفوا من الصدر الأول حتى عند السنة ما معنى يرسل الماء بعد الكعبين. فسر بعضهم أنه الماء يأتي إلى هذا البستان حتى يبلغ الماء كعبين، يعني 4 أصابع، ثم يسد فم هذا الحديقة يعني المكان الذي يأتي الماء، الماء يعطى للحديقة الثانية للبستان الثاني. هذا تفسير، يعني لما وصل الكعبين يبقى على حاله فيسد هذا البستان متعرف عند القراوين ثم يرسل الماء إلى بستان آخر. وقيل لا، لما وصل الكعبين يفتح حتى هذا الماء الذي وصل الكعبين، هذا الماء يذهب إلى البستان الثاني. عرفت؟ يعني بعد أن بلغ الكعبين نفس البستان يفتح على البستان الثاني. اختلاف بينهم ليس قرابي الدخول في تفاصيل هذه المسألة، يحتاج إلى شرح آخر. كلمة يحكموك انصافا به قرينة شأن النزول يشمل حتی مقام الجعل و الانشاء رسول الله. و اما کلمه الاخیره فی الروایه لا یجوز حرجا فی ما قضیت، کلمه قضا نحن سابقا هم به مناسبته شرحنا هذا شيء، خصوصا الان فی کتب القضا، کتاب القضا للمحقق العراقی، کتاب القضا لصاحب الجواهر، کتاب القضا للمرحوم الشيخ الكندي رحمه الله، جملة من هذه الكتب التي ألفت في القضاء الإخوة ذيراجو ذكروا للقضاء معاني، بعضهم 5-6 إلى أنهاها بعضهم إلى 10. نحن قلنا ظاهرا الكل يرجع إلى معنى واحد، المعاني المختلفة 10، قضاء معنى حكم، قضاء معنى أنه أنهى قضاه، يعني أنهى قضاهن أي خلقهن أنهاهن إلى آخره. ذكروا معاني لكلمة القضاء. قضاء ظاهرا في الأصل عبارة عن إتمام الشيء، ایصاله الى حد تمامه به اتقان و احکام به حیث یرفعه بعد ینهی و سمی القاضی قاضیا لرفعه للخصومه لفصله للخصومه و الاختلاف. و طبعا هذا بحث لغوی الان لیس قرابه دخول و قضیت ثم قضیت هنا ظاهرا به هذا المعنى العام لا دليل على أن قضيت بمعنى خصوص القضاء بين المتخاصمين. في القرآن الكريم قضاء بمعنى الحكم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أطلق كلمة القضاء على الحكم. الظاهر هنا أيضا كذلك، وبقرينة المورد ثم قضيت قضاؤه أهم أهم من أن يكون بتشريعه ولو كان هذا التشريع حكما دائميا. الآن هذا الذي جاء في روايات عبادة في رواياتنا موجود، قضى سلام الله عليه ان يسقى الاعلى فالاعلى وان يسقى الماء ثم يبلغ الكعبين ثم يرسل الثاني، هذا جعل من احكام رسول الله الثابت الى يوم القيامة، مو قضاء موقت. امس بينا ان مراتب التشريع لرسول الله التي الان تنفعنا في بارحة في مرتبة الجعل الدائمي، مرتبة الجعل الموقت كأحكام الولائية، مرتبة رفع الخصومة يعني الحكم بمعنى رفع الخصومة بين الطرفين. هذه ثلاث مراتب. انصافا شمول كلمة قضيت المراتب الثلاث مما لا إشكال فيه، خصوصا بقناة ورود الآية في التفسير. نه همینجور خب اشکال نداره، وقت تاغوت هم در اونجا هم همینطور بوده، چون تاغوت وقتی حکم میکرد یه حکمش همیشه حکم تاغوت یه حکم بود که مقدم بود، حکم غیر مدون اصلا دیگه تاغوت وقتی حکم میکرد یه قابل اخنورت نبوده. نه نه نه الان که ما کن به قرینت المورد یعنی تو باب المورد النبی صلی الله علیه و آله و سلم لم يحكم صلوات الله سلامه علیه به حکم واحد، حکم به حکمه. و خصوصا و خصوصا مثلا جاء في روایت ثمره بن جندب ان النبي قال له اذهب واقلعها ورم بها. خب هذا حکم ولایی و حکم بیه، یعنی الحکم الولایی ممکن انشاءه به اشکال مختلفه. خب لما قال هذا الانصاری ان ثمره يدخل من دون رضا، خب به امکان امام صاحب به امکان رسول صلی الله علیه و سلم یقول مثلا اجبارا یبیع علی ولو عرب علیه بیلم یقول الان لابد من اجبار الزامه، کما یمکن اجبارا قلعه یمکن اجبارا بیع علی، اصلا کما یمکن اجبارا ان یحدد الوقت یقول لا اجب لك لا تفتح له الباب الا في ساعه معینه. فهذا اعمال من رسول الله صلی الله علیه و سلم للسلطه القضائيه و انشاء من، یعنی قال اذهب ورم رقلعها ورم بها، طریق اخذه النبی صلوات الله سلام علیه لتنفیذ و سیعتی انشاءالله بعد شرح اکثر فی ما سیعتی انشاءالله. هذا بحث ما یخطر من الباب فی الآی المبارکه. اذن المای المبارکه ولو ظاهرها از سلطه القضائیه لیکن لیس ابن البعید به لحاظ موردها و به لحاظ تعمیم لفظ فی یحکمون و فی قضیت ان یشمل جمیع ما کان یقضی به رسول الله، جمیع قضاء رسول الله سواء کان به نحو تشریع دائم هذا خارج عن الولایه او کان به نحو القضاء هذه شعبت من الولایه ام کان به نحو الامور العام للمسلمین امر عام يحكم مثلا بأنه افعل كذا. كل شيء يحصل في العالم الإسلامي في مرتبة الولاية والإدارة والإمر يحكم بذلك بإصلاح يوجد وينشئ حكما على وفق. هذا بالنسبة إلى نحن وظواهر الآية المباركة. نعم الغريب أنه في روايات الطائفة توجد عدد كبير انصافا من آيات من الروايات التي يوجد عدد كبير من الروايات التي تصرفت في هذه الآية، وهذا غريب إن ظاهرا هذه الروايات نتعرض لها ولو خارج عن البحث، لكن نشير إليها، أهمها رواية صحيحة لبورين، وهذه الرواية في تفسير البرهان بحسب هذه الطبعة المعروفة الجزء الأول صفحة 389. طبعا هذه الرواية رواية الزرارة ورواية بوريب، رواها الشيخ الكليني ورواه علي بن إبراهيم وأسانيد بلي موجودة في هذه الرواية. هذه الرواية هكذا قال سنة صحيح ما بلاتها أنا أبي جعفر قال قال لقد خاطب الله أمير المؤمنين عليه السلام في كتابه. خب تعجب أنه أمير المؤمنين خاطب بالكتاب. قلت في أي موضع؟ قال في قوله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوا، قال الخطاب لأمير المؤمنين جاءوا عليا فاستغفر الله واستغفر له من رسول لوجد الله توابا رحيما. طبعا الرواية كما قلنا ترى لن معتبرة لكن دلالة في غاية الغرض. فلا وربك بناء على هذا التفسير ربك خطاب لأمير المؤمنين لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قال فيما تعاقدوا عليه لأن أمات الله محمد صلى الله وسلامه عليه لا يرد هذا الأمر في بني هاشم ثم لا يجو في أنفسهم حرجا مما قضيت عليهم من القتل على العصر يسلم تسليم. الآن الرواية سندا صحيحة من كتاب الكافي وفي عدة روايات بعض رواد أخرى موجود الإخوة ذا يراجعون الباب. وطبعا لا إشكال ولو أنهم الآية التي قبل هذه الآية إذ ظلموا أنفسهم جاءوك بحسب الظاهر الخطاب لرسول الله جاءوك لكن فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول حمل جملة من المفسرين هذه العبارة على صناعة الالتفات في البدي يعني الإنسان يكون مخاطب ثم يصير قائد مخاطب وقائد بالعكس يعني مقفل قائد واستغفرت لهم فاستغفر الله إذا كان خطاب لرسول الله واستغفرت لهم لعله مثلا أخذوا بظاهر الآية المباركة جاءوك خطابه قم لا يتناسب أن يكون خطاب لرسول الله ولا المناسب أن يقول واستغفرت لهم مو واستغفر لهم الرسول انصافا فالشيء في ظاهر الآية المباركة يوجد بهذا اللحاء لكن بما أنه يمكن الحمل على على الالتفات بإصلاحه انصافا صعب قبول هذا التفسير. السند صحيح وفي أكثر من مصدر وفي أكثر من كتاب وأكثر من سند ولكن على أيهم ظاهرا لابد من رد علمها إليهم. الآن لا نستطيع أن نفهم معنى واضحا صريحا لهذه الرواية بحسب عقولنا والعلم عند الله سبحانه وتعالى. خب مشكلة بعض النوبات الآيات المباركة من باب التطبيق مثلا أيها الذين آمنوا المراد به أميرون هذا من باب التطبيق عمل لكن هنا ليس تطبيق يقول مراد الآية علي قبوله للتطبيق صعبون. ولذا إما أن نؤمن تعبدا بهذه الروايات لكثرتها ولصحة إسناد بعضها فأن هذا هو باطن القرآن الذي نحن لا نفهم وإما يرد علم هذه الروايات إليهم كما جاء في الروايات رد علمها إلينا يرد علم هذه الروايات إليهم. وعلى كل تقدير لو فرضنا صحة هذه الروايات وعملنا بها غاية ما هناك يدل على ولاية لأمير المؤمنين وإذا ثبتت الولاية لأمير المؤمنين فلرسول الله بطريق أولى. نعم قلنا في الروايات الواردة أنا ترى واحد بعد لا أصيل الكلام في الروايات الواردة الآن عندنا مثلا في كتاب البرهان لا توجد ولا رواية واحدة فسرت الآية المباركة بقضية زبير. نعم إطلاقات موجودة مثلا من جملة الروايات ما رواه الشيخ الكليني رحمه الله وكذلك فيما في كتاب البرغي شبيه من سندن لا بأس به اجمالا يقبل آخر الإسناد ينتهي إلى عبد الله الكاهلي فيه كلام لكن لا بأس يقبل اجمالا. قال قال أبو عبد الله صلوات الله وسلامه عليه لو أن قوما عبد الله وحده لا شريك له و اقام الصلاة و آتوا الزکاة و حج البیت و صاموا شهر رمضان ثم قالوا لشیء صنعه الله و صنع رسوله صلوات الله و سلامه علیه و علی اهل بیته لما صنع هاکدا و هاکدا ولو صنع خلاف الذی صنع او وجدوا ذلک فی قلوبهم لکانوا بذلک مشرکین. یعنی الرد علی الله و علی رسوله و الاعتراض علیهم یوجب الکفر و الشرک ثم تلاقوا هذه الآیه فلا و ربک لا یؤمنون. وجه الاستشهاد بالآیه المبارک اظن صار واضحا، استشهاد الامام بکلمت لا یؤمنون یعنی استفاد من هذه الروایت المبارک آیه المبارک ان الانسان اذا لم یقبل بسنن النبی لم یؤمن دخیل فی الایمان. طایفه من الروایات فی هذا المجال موجودتون و لا بأس بها، لكن خصوص قضیه زبیر لم ينقل. الا این که ما کان فالانصاف یستفاد من هذه الروایات المبارکه انه فی باب القضاء جزما لا بد من الرجوع الى رسول الله. و طبعا تعلمون ان باب القضاء باب مهم جدا في المجتمعات الانسانيه بل الاسلاميه، و خصوصا اذا قلنا ان المتفاهم البشري بل والمتفاهم الاسلامي ان القضاء اذا ثبت جمله من لوازم القضاء هم يثبت، مثلا نصب القیم على اطفاله، تقسیم الاموال، الصوت و السجد و اجراء الحدود. یعنی ليس هناك كلام هناك فقط في مجرد القضاء. و كما انه لا اشكال ان الائمه عليهم السلام كانوا يؤكدون على صحه القضاء و دقه في القضاء. قال عليه السلام هذا مجلس لا يجلسه الا نبي او وصي نبي او شقي، للدلاله على عظمه القضاء و اهميته و انه لا بد من التاكيد و التدقيق في باب القضاء و الا يكون الانسان شقيا. و يستفاد من الايه المباركه ان هذا دخيل في الايمان، يعني من لا يرضى بقضاء رسول الله ولا يقضي عند رسول الله خرج من الايمان. فمن جمله الاركان الاساسيه في الايمان نفوذ قضاء النبي، وفي روايات اهل البيت كما سياتي ان شاء الله تعالى ثبوتها بالمرتبه للائمه بل وثبوتها للفقهاء ايضا كما سياتي الكلام فيه. فهذه مرتبه من الولايه الاجتماعيه قطعا بظاهر الايه المباركه ثابته في رسول الله، بل بقرينه النزول في قضيه ذاك باصطلاح ذاك الانصاري و زبير نستطيع أن نفهم أن دائرة هذه الرواية أوسع من القضاء في مطلق الأمور الاجتماعية، بل يمكن أن يفهم حتى في الأحكام العبادية التي لرسول الله سنة فيها. هذا بلحاظ الآية الأولى التي يستدل بها لثبوت مرتبة أو جميع مراتب الولاية لرسول الله. الآية الثانية قوله تعالى في سورة الأحزاب، سورة الأحزاب قطعا سورة مدنية لا إشكال فيه، وفيه تعرض لمسألة يهود بني قريظة كذا، قضية اليهود سنة الرابعة كان، وفيه في هذه السورة تعرض لقضية باصطلاح زيد وانفصاله عن زوجته زينب بنت جحش. زينب كانت بنت عمة رسول الله، يعني أمه بنت عبد المطلب، أميمة بنت عبد المطلب، وأبوها جحش هو صهر عبد المطلب. ففي هذه السورة المباركة أيضا تعرضا لقضية زينب وزيد وإشارة إلى ذلك، وهذه القضية على قول في السنة الثالثة وعلى قول في السنة الخامسة، احتمال في السنة الخامسة أولى بذلك قضية زيد وانفصال زيد عن زينب. طبعا زيد بحسب الله كان عبدا، باعتبار عبد يقال اشتراه رسول الله ويقال أصله من الشام زيد بن حارثة، ففي حرب صار عبدا وقع في الأرض، ويقال بيع في مكة فاشتراه حكيم ابن حزام. حكيم بن حزام كان أكبر تاجر وأكبر رأس مالي ومثري في مكة المكرمة، معروف رجل. و هو ابن اخی خدیجه، خدیجه عمت بود زوج نبی، فعطاها فعطاه لخدیجه، و خدیجه هم وهبته لرسول الله و رسول الله هم صلی الله علیه و سلم اعتقه، و جاء ابوه من الشام، ابوه هم کان من الشخصیات المهمه، فاراده حتی قال حاضر بالفدا، یفتر فلوس و یشتری ابنه، فقال رسول الله لا حدث الفدا، خذ ابنه، لكنه لم يرضى ان يذهب مع ابوه، قال ابقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيما بعد ايضا تبناه رسول الله، قال هذا ابني، فلذا كان يقال له زيد بن محمد في البداية لما كان في مكة، ولكن بحسب الظاهر قال عبد، يعني ولو من أسرة كريمة معروفة، لكن بحسب الظاهر فرسول الله لإرادة بيان مثل حقيقة الإسلام والإيمان زوج بنت عمته زينب، وهي أم كان معروف بالجمال، زوجها لزيد. طبعا اما یا معروف تاریخی الاده به خودی تفاصیل الان طلقه ها دید الان یعنی مبخذ وجه رسول الله فأصبحت من امهات المؤمنین الان، و هی اول امرأت من نساء النبی ماتت بعد رسول الله 10 سنوات بعد وفات النبی، الاول کن لحوبن بی اطفال کن یدن، هی کاند اطفال النساء یدن، فأول من لحق از رسول الله من ازواج من. غرضی من هذه النکته بیان ان هذه الآیت المبارکه احتمالاً سن الرابع سن الخامس نزوله ها، و سورة الاحزاب کلها مدنیتون. الآیه المبارکه مثلا قبلها ادعوهم لآبائهم، هایی که قضیه زید، لان زید کان یقال له زید ابن محمد، فنزلت الآیه بان تبنی غیر صحیح، ادعوهم لآبائهم زید ابن حارث والد و حارث و اقصف عند الله فان لم تعلموا آبائهم الى آخر، هذه الآیه اللي قبلها. ثم قال النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين الا ان تفعلوا الى اوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. محل الاستشهاد قوله تعالى النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم، لو كنا نحن و ظاهر الآیت المبارکه مع قطع النظر عن شأن النزول، قیل فی وجه النزول عدت وجوه نذکرها ان شاء الله تعالی، لكن لو كنا نحن و ظاهر الآیت المبارکه مع قطع النظر، هو ان النبی اولى بالمؤمنین من انفسهم، نشرح ان شاء الله تعالی باذن الله تعالی في اللغه العربيه ولی و مولا و اولى من مادة بليه يستعمل في اللغة العربية إذا كان شيء بعده بلا فاصل بينهم، إذا كان هناك فاصل لا يسمى وليه أو مولاه. أفهم كلمة ولي؟ مثلا هذا الكتاب إذا كان بعد البطانية مباشرة يقال وليها، أما إذا كان بينهما مثلا حديد لا يقال وليها. و كلمة أولى لو كانت معنى أفعل التفضيل، يعني أن الإنسان عادة هو أقرب شيء إلى الإنسان نفسه، الإنسان أقدر على شيء لا يكون له قدرة على شيء أكثر من نفسه، أقرب الأشياء إلى الإنسان نفس الإنسان بحد. فلما يقول النبي أولى يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرب إلى نفوس المؤمن من نفس المؤمن، المعنى المحسوس كأنما يتصور المؤمن نفسه وذاته ونفس الشخص، وأفضل مثلا زيد هو مسيطر على نفسه، مسيطر ولي نفسه، ولذا يقولون الأصل أولي أن كل شخص ولي نفسه، مسيطر على نفسه، مسلط على نفسه، قادر، ليس هكذا؟ الآن يقول لا النبي أولى، يعني النبي أقرب إلى نفسه من نفس المؤمن، فالمؤمن لا يستطيع أن يتصرف في نفسه إلا من ضوء رسول الله. أولى يعني أقرب، يعني أكثر اتصالا. لو كنا نحن نستمع ظاهر الآية المباركة أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يعني بعبارة أخرى مثلا انا اذا اريد مثلا مصلحة لنفسي، مصلحة نفسي ان تقتضي مثلا اشرب مثلا هذا التفاح مثلا، لكن الاغرب لي الى مصلحه نفسي رسول الله، ليس لي ان اتصرف في شؤون نفسي الا مع مراعاه ما عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لانه اقرب الى نفسي مني. فلذا المؤمن حتى تصرفه في نفسه وهو اقرب الاشياء اليه، لان الانسان اول شيء يقولون الناس مسلطون على اموالهم بالمفهوم الموافقه، بالمفهوم الموافقه يعني مسلطون على انفسه بطريقه اولها، لان المال بعيد عن الانسان. اذا انسان مسلط على ماله بالاولويه القطعيه مسلط على نفسه، فمسلطون على انفسهم بالاولويه. اذا كانوا مسلطين على اموالهم فبالاولويه على انفسهم. هذه الايه المباركه تدل على انه لا يتصور الانسان هو باعتبار اقرب الاشياء اليه نفسه فهو مسلط عليه، لا، بينه وبين نفسه رسول الله اولى بالمؤمنين من انفسهم. الى نفس المؤمن اقرب الى النفس نفس رسول الله، ولذا ليس له قدره وسيطره وسلطه على نفسه الا مع هذه الجهه، فلا يتصرف مطلقا بناء على هذا التفسير. ظاهر سياتي ان شاء الله تعالى في كلمه الولي انما وليكم الله نشر هذه الكلمه من اللغه، من كتب اللغه و اشتقاء و مباحث اللغة هناك نذكرا، لكن اجمالا وليهو في اللغة العربية وليهو يعني جاء بعده من دون فاصل، و اما اذا كان بينهما فاصل لا يقال وليهو، مثل كلمة الولي والولي بهذا المعنى. ولذا الله ولي الذين آمنوا، يعني الشيء الذي يوجد بين الإنسان وبين الأشياء في الواقع أقرب الأشياء هو الله، ولذا كلمة ولي الله في الروايات يطلق على من ليس بينه وبين الله حجابهم، لا يكون أجنبي بينه، لا دنيا لا أموال لا أولاد لا كذا، كل شيء إذا وصل إلى هذه المرتبة لا يوجد بينه وبين الحق تعالى حجابهم واسطتون، حينئذ يكون ولي الله كما نذكر ان شاء الله من مصادر لغوية و غير لغوية. و هذا المعنى سيون فأولا ای اقرب یعنی اکثر اتصالا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. و تبین ان هذا التعبیر نزل في القرآن الكريم في السنة الرابعة او الخامسة، معنى ذلك يعني تدريجا استقر في أذهان المؤمنين كقاعدة كبروية من السنة الرابعة والخامسة النبي أولى بالمؤمن من أنفسهم. وهذا هو السر في السنة العاشرة في قدير خم لما قال صلوات الله السلام عليه ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يعني خمس سنوات هذا المفهوم ترك كذب الأذهان، ألست أولى بكم من أنفسكم، قال اللهم نعم، قال صلوات الله وسلام عليه من كنت مولا فهذا علي مولا. فالآية المباركة لو كنا نحن الآن مع قطع النظر عن النزول، مع قطع النظر عن النزول في السنة الرابعة والخامسة، لأنه حتى يقال سنة الثالثة، لأن قضية زيد مذكورة في الآية، أولا وضعوهم لأباهم الآية اللي قبلها في زيد، ثم فلما قضى زيد وطرا في نفس بعد كم آية تجيارة الآية فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، يقال تزويج زينب كان في السنة الثالثة. فإذا صح هذا النقل، لكن بما أن قضية يهود فيه مذكورون وهذا كان في السنة الرابعة، احتمالا تكون الآيات في السنة الخامسة والرابعة أقوى من السنة الثالثة. وبهذا تبين ما جاء في مجمع البيان من أن الآية المباركة نزلت في تبوك، ولما دعا رسول الله رسول الله المؤمنين للخروج الى الجهاد قال بعض الآباء منع الاطفال منع الاولاد من الخروج، فنزلت الآية بأن رسول الله اولى من المسلمين انفسهم، اولى من انفسهم يعني اولى من آبائهم امهاتهم. هذا لعله من جهة التصوير نزلت الآية، لإلا بعيد ان يكون نزول هذه الآيات في السنة السابعة في نتكلم الان. على أي حال نحن نحتمل في جملة من الموارد التي مثلا ظاهرة مثلا نزول يتنافى مع الواقع. مثلا في باب حجة الوداع رواية صحيحة جدا، لما صار في السنة العاشرة نزل قوله تعالى وأذن في الناس بالحج، فأذن رسول الله وقال للمؤذنين أذن أن رسول الله راح يذهب له. خب أذن في الناس بالحج السبب جدا في كتاب مالك بن عمار، هذه الآية في القرآن الكريم خطاب لإبراهيم وليس خطاب لرسول الله. لو كنا نحن وقال رأيت المباركين أذن خطاب لإبراهيم، طاهر بيتي للطائفين والعاكفين والركب السجود أذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. فلذا احتمالان موجود، احتمال أنه من جهة التصوير واحتمال نزلت الآية مرة أخرى، لأن نفس الآية التي كان خطاب لإبراهيم مرة أخرى لكن خطبها رسول الله، ظاهر الجمع بين النصوص هكذا يقتضي، بل لعله من رسالة زمن نزلت الآية كما سنذكر إن شاء الله في خلال ذلك. خب نزول فهم نكون نزل قوله تعالى فأمره أن يحج بعيد أنا كيف ما قال فالغرب أنه إذا فرضنا لأنه يرويه مرسلا، مجموع البيان يرويها مرسلا، إذا صحت تلك الرواية في غزة تبوك إما تطبيق و جري و إما نزول ثاني. هذا بلحاظ به اصطلاح ظاهر الآية المبارك، و أما بلحاظ يعني فقط صدر الآية المبارك، أما بلحاظ تتمة الآية النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم و أزواجه أمهاته و أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. نوع إنسان قد يشعر بعدم الترابط بين الأحكام، ثبوت الولاية المطلقة لرسول الله مثلا ثم مع أزواج المؤمنين أمهاته و أولو الأرحام بعضهم أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. ولذا فسرت الآية بشأن نزولها هكذا أنه قبل نزول الآية كان كل إنسان يموت لا دين لا عليه دينون كان رسول الله يصلي عليه، ثم نزلت هذه الآية المباركة وأمر النبي أن يكون وليا عن الرجل المدين فكان رسول الله يدفع دينه ثم يصلي عليه. فالنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم كناية إلى هذا، كناية إلى مسألة الميراث، وأن رسول الله ولي للمؤمنين وأن أزواجه منزلة الأم، إن النبي من منزلة الأم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، يعني حينئذ مسألة الإرث ثابتة. لكن إذا كان شخص مدين ولا ولي له ولا وارث له رسول الله يقوم بذلك. وقد ورد هذا المعنى في طائفة من الروايات في صحيح مسلم وفي غير في كتب السنة وفي كتبنا، أنا أولى بكل مؤمن من نفسه فمن ترك ضياعا فإلي ومن ترك أموالا فإلى ورثته. ضياع هنا بالفتح، الضياع مثلا لضاع ضائل مثل كلاشوب ضياع ضياع هذا شيء، لكن الضياع بالكاس جمع لضيئه، ضيئين الأرض التي يملكها الإنسان لضياء في اللغة العربية أصله معنى الضياء، لكن أطلق مثل زيد عدلون أطلق على الأولاد وعلى العيال الذين لا كافل لهم، مثل زيد عدلون الأولاد والورثة الذين لا كافل لهم في اللغة العربية يسمى ضياء لفتح الضاء. فمن ترك ضياء فإلي، أنا أولى بالمؤمنين، فبناء على هذا التفسير الآية ناظرة إلى خصوص الميراث وأصلاً بقدرت بقول الأرخان بعضهم ببعض وأصلاً لا رسلها بمسألة الولاية العامة. غدا إن شاء الله تعالى تفاصيل ذلك.